تاني وبقول لك يعني رخيصة بلاك معها ومعها كلام علشان يعني انا مش عايز حضرتك يعني تيجي المحاضرة او السكشن عشان تسمع الكلام اللي بيتقال مجرد ان هي مثلا 20 30 سلايد وانا اقول لك 3 4 صفحات بتكتبهم او بتصورهم او بتسمعهم ودي مش هتحفظ الكلام علشان تيجي في الاخر مثلا تبتدي النص وتنسى نص وتدخل الامتحان تحل شويه وتسيب شويه وعلاقتنا بالديشن كانت على كده وتطلع من كلها ما تعملش اي حاجه من غير ما اقرب منهم من غير ما اجي جنبه علشان اعمل ديتكشن ريتشارد ابنورمال بيهيفير بكل انواعه اللي احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل. بعد ما شفت البيهيفير بتاع السمك والفيد ريسبونس في الميه، ممكن ناس مثلا اللي كانت معانا يوم الاحد اللي هي الرحله بتاعت المنزله، كان الناس بتمسك العلب وتقلب في السمك، السمك العلب بتلاقي السمك بيتنطط جاي مقابلك عايز ياكل العلب. تمام، السمك لو في مشكله، لو السمك مريض انت هتعمل له علب زي ما قلت لك ولا هيجيب لك اصلا؟ انت بتعمل علب طبيعي ان السمك يجي يقابلك ينط حتى بره الميه يقابل العلب اللي جايبه ده، ده لو السمك كويس. انما لو السمك تعبان انت هتعمل علب وهتقعد تستنى دقيقه او اثنين وثلاثه وعشره ومحدش هيعرف العلب بتاعك ده. تمام، بعد ما شفت الكلام ده بطلع مجموعه من العينات عندي من السمك الصاحي واحطها في بعض الكونتينرز او الاكواد او كده، وابص على الريفلكس بتاع السمك اللي برضه طبيعي ان هي تكون موجوده على السمك الصحيح، السمك الكويس، السمك اللي هو الشعبي. الاسكيب ريفلكس والديفنسيف والاي والريفلكس. بعد ما شفت الريفلكسز ببدا اعمل اكزامينيشن للجروس اكسيلنا فيتشرز، ابص على السمكه كلها من بره اشوف اي انورماليتي الموجوده ممكن نلاحظها ولا لا. اي حاجه بشوفها، اي حاجه بشوفها بعمل لها كول. الكلام اللي انا قلته ده كله، كل الكلام اللي احنا قلناه اللي هو الاكزامينيشن اون سايت والاكزامينيشن ان كونتينر والاكزامينيشن اوف ذا بروس اكسترنال فيتشر، ده بيتحط تحت عنوان كبير في الدياجنوزيس اسمه الكلينيكال ساينس. احنا متفقين قبل كده ان اي حاله بشخصها بعمل كيس هيستوري، ده اللي احنا قلنا عليه الاول. بعد كده في حاجه اسمها فيلد دياجنوزيس وحاجه اسمها لابوراتوري دياجنوزيس، صح؟ انا عشان اشخص اي حاله لازم بعمل ثلاث حاجات دول. اول حاجه كيس هيستوري اللي حضرتك على ميعاد شفت الشاب صاحب المزرعه سالت شويه من الاسئله دول، او على المجال سالت شويه من الاسئله، ده اللي احنا قلنا عليه كيس هيستوري. ثاني حاجه المفروض في عندي فيلد دياجنوزيس. الفيلد دياجنوزيس ده فيه منه حاجتين، كلينيكال ساينس وبوست مورتم ليجن. كلينيكال ساينس اللي انا بشوفها على سمك في المزرعه، الابنورمال بيهيفير، الابنورمال ريفلكسز، الابنورماليتيز في الاكسترنال فيتشرز بتاع السمكه. بعد كده بعد هعمل سامبلنج، باخد عينات من السمك علشان اروح اكمل الشغل بتاعي في المعمل، واتفقنا ان العينات باخدها من السمك الصاحي اللي هو الابارنت هيلث، سمك صاحي، سمك عايش كويس مفيش باين عليه اي مشاكل. من الديزيز فيش، سمك عايش وباين عليه اعراض المرض. كمان من الفريش ديد فيش، سمك لسه باين طازه بس برضه باين عليه اعراض المرض. يبقى انا عندي سمك ابارنت هيلث، سمك ديزيز لايف ديزيز، سمك فريش ديد وباين عليه اعراض المرض. السمك الصاحي سواء كان كويس او مريض بحطه في اكياس من النايلون فيها ميه واكسجين عشان يوصل للمعمل صاحي. السمك اللي ميت بلفه في ايس تانك او في ايس بوكس عشان برضه يوصل للمعمل من غير تغيير في ملامحه اللي انا طلعته منها في المزرعه. بعد ما عملت الكلام ده يا جماعه ووصلت للمعمل بتاعي، اتفقنا وقلنا ان في حاجات لازم بعملها اول ما اوصل للمعمل. في حاجات بعملها اول ما اوصل للمعمل بتاعي. اهمها ان انا السمك اللي صاحي خصوصا المريض الحق اخد عينات منه علشان الحق اشتغل عليه. باخد بلاد سامبل عشان اعمل بلاد اكزامينشن. باخد سكين سكراب علشان اعمل اكسبيرازيت اكزامينشن. باخد بايوبسي علشان نشوف الاستراكشر او الاتروماتس في السكين او التنس او الهيلز. كل اللي انا قلته ده لازم يتعمل في السمك صاحي، يعني السمك لو مات مش هعرف اخد منه عينه دم. السمك لو مات جبته مرتين الموجود عليه بيقع وبالتالي مش هعرف يعني مش هطلع نتيجه مظبوطه. السمك لو مات مش هعرف اخد منه بايوبسي، مش هتعرف. وبالتالي وانس ان انا وصلت للمعمل باخد عينه دم من السمك المريض، باخد سكين بايوبسي او بيت بايوبسي الناس اللي بتتكلم، باخد كمان اكتوبارازيتيك سكراب يعني مسحه من على السكين عشان اعمل اكتوبارازيتيك اكزامينشن. طيب بعد ما عملت الكلام ده انا ممكن السمك اللي صاحي ما عادش محتاج له في حاجه انا موته، بموته عن طريق اليوثانيزيا ان انا بعمله اوفر دوز من الانستيزيا ويا اما اقطع بقى بالسكينه او هو مات لوحده مريحني. بعد كده بجهز المعمل، تمام، بنظف البيتش اللي بنشتغل عليه وببدا اشتغل بعد كده اللابوراتوري اكزامينشنز اللي احنا هنعمله. طبعا قبل ما بفتح السمك واشتغل على اللابوراتوري اكزامينشن، تاني نقطه في الدياجنوزس او في الفيلد دياجنوزس اللي هي البوست مورتم اكزامينشن اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ان انا السمك عندي ميت. ببدا ابص على السمك من بره ومن جوه. قلنا المره اللي فاتت ان البوست مورتم اكزامينشن دوت يا جماعه بينقسم لجزئين، اكسترنال وانترنال. الاكسترنال اكزامينشن معناها ان انا ببص على اي حاجه ممكن عينه تلمحها في السمكه من بره واعمل ريكوردنج لاي انورمالز ممكن تكون موجوده فيه. انا ببص على الجنرال كونديشن بتاعت السمكه، وزن السمكه وطولها، هل هم في النورمال ولا بعيد عن النورمال؟ هل في اي ديفورمتيز موجوده في المسلز او في اللي هو العمود الفقري بتاع السمكه، ببدا ابص على الاورال كافيتي بتاع السمكه، بفتحهم بشوف فيه اي بارازايت ممكن يكون اتاتش للاورال كافيتي، بشوف فيه اي جينجيفايتس اي ميسنج بيس، ببص على الاي بتاع السمكه، اي اكزوسالميا كاتاركت تربينيتي، ممكن جاز بابلز، ببدا ابص على السكين اي ابنورمالز في الكلر السكيلز، ممكن يكون في الانسر في ايروجن في ابسس في فرونكل، اي ليجن موجوده على السمك من بره ببص على الفينز موجوده ولا لا، ولو موجوده ممكن يكون فيها ابنورمال كلوريشن، ممكن يكون فيها هيموريج، ممكن يكون فيها بلاك سبوتس او وايت سبوتس، ببص كمان على الهيل الاوبننج هل هي نورمالي كلوزد ولا هايبريميك ولا سولين ولا بلوزولين، اي حاجه اي حاجه ممكن اشوفها من بره واشوف بقى ابنورمالز بسجلها واقول عليها بوست مورتال ليجن. مفيش مانع ان انا افتح كمان الفين كفر، ابص على الجلز اشوف الميومس اللي موجود عليها، لون الجلز، اي ابنورمالز في الكلر او اي اتاتش البارازايت موجود، ده اللي انا قلت عليه اكسترنال اكزامينشن. الحاجه الثانيه بعد ما عملت الكلام ده في عندي حاجه اسمها انترنال اكزامينشن، ان انا بفتح السمكه من جوه علشان اشوف كل الاورجنز اللي موجوده واي ابنورمالز موجوده في اي اورجن، ببدا ان انا اعمل لها ريبورتنج. ده برضه يا جماعه بقول عليه بوست مورتم ليجن، ببص على الليفر، ببص على الكدني، ببص على السبلين، ببص على السون جلر، ببص على الانتستين، ببص كمان على الهارت، ممكن كمان ابص على البرين، ببص على الدماغ، تمام، ببص على الماسلز. وخلي بالك اي ابنورمالز موجوده في اي اورجن اللي انا قلت لحضرتك عليه بمنتهى البساطه بعمل او باخد منه عين. الناس اللي بتتكلم ورا هجيب لك شاور ولا حاجه ادخل ولا شيشه، انت كده وضعك خمس دقايق ولا دقيقه، انا كنت بعمل كده حاول تشوف معايا شاور خلاص. عايز جواب اي حاجه مهندس موجوده في الاورجن، باخد منه عينه على شكل بكتيريولوجي وعينه على شكل هيستولوجي. بمنتهى البساطه يا جماعه بمنتهى البساطه اي حاجه مهندس موجوده في الاورجن، الليفر اللارج بين كونجستد، في عندي البروتيك اريا، في عندي السكود الكيتني والسبلين، مش عارف ايه، اي ليجن موجود في اي اورجن باخد منه عينه علشان البكتيريولوجي وعلشان الاستوباثولوجي، ويمكن ان انا وارجع بكره ثانيه اهو. الكلام اللي انا بقوله كله ريليتد ببعض. الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا هنتكلم على البكتيريولوجيكال اكزامينشن، هنتكلم على الفاضل اكزامينشن، هنتكلم على الوايلر اكزامينشن، هنتكلم على الهيستولوجي. الحاجات دي كلها زي يا جماعه انت بتعمل ايه؟ يا جماعه ما تزنقوناش بقى. طب انا هقول كل واحد كل واحد يسمع كلامه. الكلام ده كله مرتبط ببعض، بمعنى انا مش رايح المزرعه، زي كلمني النهارده الصبح او امبارح الليل وقال لي حاجه انت عندي مشكله، قلت له حاضر ان شاء الله بس 10 الصبح هبقى عندك. حضرتك الساعه 10 الصبح توصل بالسلامه للمزرعه، خلاص انت على ما شفت بقيت الشركه بتاعك مشوار، كنت كلمت معاك في كيس سيستم، تمام؟ تقوم قايم باصص على الكود بتعمل برزنتيشن، عملت ريكوردنج للكلينيكال ساينس، اخذت عيناتك وصلت لها في كيس باكس وفايس باك، وجيت المعمل جيت على العصر. تعبت مرة خلاص فاجئ بقى، انا هروح بقى اتغدى وانا ما رجعش بقى اتفرج على التلفزيون، واجي بكره ان شاء الله اكمل. اخدنا الكلام ده هناك عملنا لاف سيشن بتاع ايه؟ الراوند سيشن. دي تاني يوم، تاني سيشن احنا اتكلمنا على البوست مورتم اكزامينشن. ابدا ابص على سمك ستيرنال وانترنال، خلاص كده السيشن خلص. السيشن اللي بعديه باكتيولوجيكال اكزامينشن، تاني يوم هجهز بقى البوستات والميديات والاجرام والحاجات بتاعتي، واعمل تعقيم للمكان، واخد عينات عشان البكتيريا واحطها في الحضانه، واجي بعد 48 ساعه ابص عليها، في بكتيريا طلعت في الورقه، مفيش بكتيريا طلعت يبقى اذا السبب مش بكتيريا. ابدا اعمل فانكشنال اكزامينشن ولا السيشن بقى اللي بعديه، تمام؟ تعمل فانكشنال تزرع في الموبايل وتقعد اسبوع تستنى تطلع، والله في فانكشنال في الورقه، مفيش فانكشنال هنعمل ايه يا جماعه؟ نبدا بقى نتجه للفايرال اكزامينشن، نتجه للهيستولوجي، قدامك بقى شهر ولا حاجه على ما تطلع النتيجه يكون ايه مثلا يا جماعه؟ لا مش سمك مش سمك مات، كنت صاحب المزرعه انا سوري. طبعا الكلام ده كله اندروجين، انا لازم اكون فاهم ان كل الكلام اللي انا بقول عليه كل ده بيحصل في يوم واحد. كل السكاشن اللي احنا عمالين نقولها بقى لنا اسبوعين ثلاثه ولسه هنتكلم فيها كمان ثلاث اربع اسابيع، كل ده بيحصل في يوم واحد. حضرتك وصلت المزرعه، عملت اوبزرفيشن، خدت عيناتك، وصلت المعمل بالسلامه، انا واقف على البنش قدامي خلاص هعمل بوست مورتم اكزامينشن. المكان عندي نظيف، عندي في جنب قدامي البروس والاجار اللي هي الميديا بتاعت البكتيريا، قدام مني السبروتيك سلوز اجار او الميديا بتاعت الفنجاي، جنب منها الجرار بتاعت الفورمالين، جنب منها الجرار او العبوات اللي انا مجهزها عشان اخد فيها عينات عشان اعملها جلوزه او اعملها بي سي ار عشان تجرب اكزامينشن. قول لي ده يا جماعه، قول لي ده قدامي بكون عيني دم بشتغله، بعمل بايوبسي ونبص عليها تحت الميكروسكوب، باخد اكتوبالاستيك زنيشن ونبص عليها تحت الميكروسكوب، وبزرع على البروس وبزرع على الاجار وبزرع على سبورت السلوز اجار، باخد عينات عشان تلاقي زي البي سي ار، وباخد يعني عينات بحطها في الفورمالين عشان يستوصلش. تاني يوم ببدا ابص على نتائج البكتيريا طلعت ولا لا، بعد 3-4 ايام ابص على الفانكر اكزامينشن طلع ولا لا، في خلال 3-4 ايام دول يكون عينات البي سي ار او الجلازة طلعت، يكون العينات بتاعت الهيستوباثولوجي اتمررت واتقطعت ونشفت واتسمرت. في خلال يومين 3-4-5 بالكتير اكون وصلت النتيجه البكتيريولوجيكال اكزامينشن ماشي ان ذا سيم لاين مع الفانكر مع الفيرال مع الهيستوباثولوجي، بحيث في الاخر اقدر اقول لصاحب المزرعه والله انت عندك مرض اسمه مثلا الويزن ديزيز، يا هتعالج كذا يا هتعمل كذا هتعمل كذا، هو ده الحل بتاعه. انما بقى ان انا اقعد كل واحد فيهم سيبريت واشتغل كل واحد فيهم سيبريت، ده مش نظام شغل. احنا هنجيب كل واحد في سيكشن، انما الحاجات دي كلها المفروض انت بتعملها ات ذا سيم تايم. اتفقنا يا جماعه؟ عملت البكتيريا وطبعا عملت البوست مورتم، بكون منظف السمكه وبفتحها من جنبها الشمال تقريبا، بفتحها على الجنب الشمال وبفتح من اليمين زي ما قلنا المره اللي فاتت، وابدا ابص على الاورجنز من جوه اي انورماليتيز، ابدا اخد عينات عشان البكتيريولوجي عشان يوصل وصول زي ما انا بقول لحضرتك حاجه. طيب انا اول ما وصلت اخدت عينه دم علشان اعمل بلاد اكزامينشن، وطبعا من الحاجات المهمه في التشخيص اللي هو يا جماعه بلاد اكزامينشن، يمكن احنا مش هنتكلم في القصه كتير، انما طبعا من الحاجات المهمه دلوقتي، يعني حتى زمان يعني حتى في تشخيص الامراض بتاعت الهيومن كان مثلا من 20 سنه انت حضرتك بتعمل الدكتور كان كل اللي بيعمله ان هو مثلا بيقيس لك الحراره، بيكشف عليك السماعه وبيكتب العلاج. النهارده تقريبا ما عادش الدكتور بيكشف، ده بتروح حضرتك برضه بيراضيك بالكلام اللي هو بيعمله، السماعه والترمومتر والجهاز اللي هو بتاع السونار اللي اصلا موصل للناس اللي بتعمله مش فاهم فيه اي حاجه، المهم انه عنده بس نور خلاص تمام. وبعد ما يعمل ده يقول لك 20 30 50 تحليل، اعمل لي بقى سي بي سي على الهيموجلوبين على مش عارف على ايه على ايه على ايه الكلام ده كله. وطبعا الحاجات التحاليل دي هي اللي بتعتبر يعني ايه في دايجنوستكس، وبالتالي يعني برضو على نفس المنهج بتلاقي ان الهيماتولوجيكال تكنيك دلوقتي بتعتبر مهمه في تشخيص امراض الاسماك. وبالتالي انا باخد عينات دم من السمك الصاحي وبعمل لها اناليسيز عشان ابدا افحصها عشان اقدر اوصل للتشخيص المناسب. طيب انا بسحب عينات دم من الاسماك، مهمه جدا النقطه دي، في عندي اكتر من مكان بسحب منه عينات دم من الاسماك، اكتر مكان اسمه داكتس اوف كوفيت، ده اسم واحد وده اسم واحد، اكتشف يعني شويه اوعيه دمويه فراح مسماها باسمه، اسمها داكتس اوف كوفيت. حاجه ثانيه اللي هي الهارت بسحب من القلب، حاجه ثالثه اللي هي الدورسال اورطه والكولا الاورطه، والحاجه الرابعه اللي هي كاتنج اوف ساتيل او كاتنج اوف ستيرودين. يبقى انا عندي خمس اماكن بسحب منهم عينات دم، نمبر 1 هارت، نمبر 2 داكتس اوف كوفيت، نمبر 3 كولا البيزل او الكولا الاورطه، كمان عندي الدورسال اورطه، واخر حاجه عندي الكاتنج اوف ساتيل. تمام الحاجات دي يا جماعه يعني هي الاماكن، وعلى فكره دي اهم حاجه في السكشن، منين انا بسحب عينات دم من الاسنان. طب لو هنعرف بس يعني هنت كده عن كل واحده من الكلام ده، اول حاجه بتاعت السوبر بيرد ببساطه، الناس لو فاكر انا بتكلم عن الجيتس لو انتوا فاكرين، كنا قلنا ان الجيتس مكون كان من كام اتنين ارش وهم كام مجموعه، قلنا هما مجموعتين صح، وكل مجموعه بتتكون منها يا جماعه من اربعه جيت ارش، ولا يمكن قلت كلمه قلت كلمه لو حد فيكم فاكرها قلت هما خمسه بتوع خمسة، انما فيهم واحد ريمينتري ما بيشتغلش عشان كده انا بقول عليهم اربعه. هنا بقى بيجي ذكر الخامس الداكتس اوف كوفيت، ده يا جماعه عباره عن بلو فيزلز مقبوله على الفيرست ريمينتري جين ارش. الداكتس اوف كوفيت يعني هو طبعا عباره عن زي ما بقول لحضرتك بلو فيزلز اهي، داكتس اوف كوفيت عباره عن بلو فيزلز موجود على الدورسال انفلوس فيرس ريمينتري جين ارش. ويمكن الكلام ده او الطريقه دي انا بستخدمها في السمك الكبير لان هو اسمه فيبس رودومنتري، يعني هو اصلا صغير، وبالتالي لما تسمع السمك الصغيره واقعد ادور فيها اقول هو فين الفيبس دي الارش، مش هشوفه اصلا مش هتلاقيه. تمام؟ ده في الاسماك الكبيره. طب انا عشان اسحب عينه الدم من الدم السكر بعمل ايه؟ بحط السمك على اي جنب سواء اليمين او الشمال، بعمل ريزنج للورجر، انا عايز اوصل للجلد تمام؟ بعمل ريزنج للورجر لحد ما بوصل، بعد الاولاني الثاني الثالث الرابع، بعد الكلام ده كله بلاقي الخامس موجود بعد منه، لحد ما بوصل للفيفث جي الارش، بقوم يعني بحاول ان انا يعني احرره او اطلعه بره شويه. طبعا بتظهر عندي داكس وكوبير عباره عن لو بيزلز موجوده على الدورسال بارت بتاع الجي الارش، بدخل الميدل فيرتيكال وابدا اسحب عينه الدم بتاعت الراس. موضوع بسيط جدا، انا عرفت الداكس وكوبير مقفوله فين؟ على الفيرست دومين الجي الارش. عايز اوصل افتح قناه السمكه على الباب، افتح الوركلاب، بعد 1 2 3 4 جي الارش والاقي الخامس، بقوم بدخل فيه الجبنه بتاعت السمكه عينه الدم. موضوع صعب؟ مش صعب. طب تاني حاجه عندي اللي هي الهارت. طبعا هو هنا جايب لك صوره، يعني انت بص هنا على الصوره دي، هو هنا بيقول لك انا فتحت اهوت على الجلد، انا 1 2 3 تمام 4، هتلاقي المفروض ان الخامس اللي هو داخل فيه الابره ديت، وحتى مكتوب هنا ده صوت كبير، وتبدا تدخل الابره بالشكل ده فيرتيكالي وتسحب منها عينه الدم تمام. بعد كده الهارت. طبعا الهارت المفروض يا جماعه ان هو موجود هنا في الاسمس ريجون ورا الجلد مباشره تمام. الطريقه الثانيه اسمها الهارت بانشر. وبالنسبه للهارت بانشر يا جماعه، بمسك انا عايز الهارت، طيب الهارت انا هجيبه منين؟ من الاسمت ريجون، من بطن السمكه من تحت، وبالتالي بمسك السمكه وبحطها على ظهرها تمام، بحط السمكه في الدورسال فين، انسيرت يور نيدل اكزاكتلي ذا ميد لاين، بدخلها في النص بالظبط في الدنتورا ميد لاين 1 سم ورا الجيل كفر، 1 سم ورا الجيل كفر بزاويه 45 درجه. اوريها لحضرتك دلوقتي تعملها ازاي تمام. 1 سم يعني هو بيقول لك كرينيال تو ذا بيشور ذا جيل كفر، ما تشيلوش بالك الكلام ده كله، المفروض ان هي موجوده في الاسمس ريجن تمام. اهو برضه عشان يا جماعه ما تجيبوش في الامتحان، يبقى الهارت بانشر بعملها ازاي؟ بعمل او بلاقي السمك على ظهرها، بعمل انسيرشن من ميدل اكزاكتلي ان ذا ميد لاين 1 سم كرينيالي فروم ذا بوستيريور مارجن اوف ذا اوفنتولار كفر بزاويه 45 درجه تمام. هو هنا اهو بص دي السمكه اهي، ودي الاسم اسريجو هنا السمكه اهي يا جماعه، ولا الاسم اسريجو بدخل الابره دي السرنجه هنا مليانه دم، السرنجه مليانه دم، بدخل الابره بزاويه 45 درجه في الاسم اسريجو. كلام مفهوم يا جماعه؟ طيب تمام. الحاجه اللي بعد كده اللي هي من الكور بريزلز بمنتهى البساطه، بصوا كده انا بدخل الابره، ممكن ادخلها ورا كل الفيلم اللي هي هنا سوري ورا اللي هنا الفيلم او قدامها. انا الهدف عندي ايه؟ ان الابره بتدخل في عند العمود الفقري اهو اللي هو لونه ابيض ده، تحت منه انا لو شفت حاجه كده بطلعها ورا، خصوصا الثلاث اربع خمس رجاله اللي قاعدين ورا دول تمام كده. الابره بدخلها من الفنترال ميد لاين او ممكن حتى من فوق من جنب السمكه لحد ما بتوصل عندي للعمود الفقري، بحس ان انا خبطت في حاجه جامده، بقوم ساحب الابره لتحت شويه واقوم ساحب عينه الدم، بتطلع عندي عينه الدم ممتازه هنا. يعني بيكبر لك الامور شويه، السرنج عندي هنا وسن الابره اهو تمام، بيقول لك انا العمود الفقري ولا الاشواك اللي موجوده في السمكه، ده العمود الفقري اهو وديت الكورال فيزلز اللي هي موجوده عندي تمام. يبقى ده الكورال فيزلز او الكورال اورتا تمام. طب الحاجه الثانيه يا جماعه اللي هي الدورسال اورتا. الدورسال اورتا، الدورسال اورتا ده لو انت فاكر وانا بكلمك عن السيركيوليشن زمان، قلت لك ان الاربعه يعني بلاد فيزلز اللي هم خارجين من الجلد بيتلاقوا فوق في نقطه يطلع منها اللي هو الكومن كاروت الارض اللي بيروح للهيد وبيرجع ورا الارض اللي هو اسمه الدورسال اوتا. طب انا بوصل له ازاي؟ بوصل له ازاي؟ والطريقه اللي هي اللي هي الدورسال اوتا بعملها في اللارج فيش وبستخدم لونج نيدل. بعمل ايه؟ بفتح بوق السمكه كويس جدا، بفتح بوق السمكه ابره طويله واروح مدخل الابره بتاعتي في اللي هو الابر بلد في سقف بوق السمكه لحد ما بتوصل عندي للعمود الفقري ولسه الابره طبقت عندي في العظم، بقوم برضه ساحب الابره شويه وساحب منها عين الدم. يبقى هنا تاني بيقول لك الدوسه الاورطه، طبعا باخد الدم من السمك او بيقول لك لارج سايز ويز لارج ماوس يوزنج لونج نيدل تمام. في واحده نجد ورا يا جماعه صحوا بعمل ايه؟ بقول تاني يا جماعه بفتح بوق السمكه، السمكه بتكون كبيره والابره كبيره تمام، بوق السمكه كبير، بدخل الابره بتاعتي في الابر بلد تمام، في سقف حد بوق السمكه لحد ما بتوصل، وانا لما بدخلها في الابر بلد بزاوية بتبدأ توصل عند ايه؟ العمود الفقري اللي هو ظهر السمك، تمام؟ طبقة السمك عندي في عظم وأقوم ساحبها لورا سنة صغيرة يعني 2 مللي كده ولا حاجة، وأبدأ أسحب عينة الدم بتاعها. هنا يا جماعة بيقول بسحبه من لارج سايز فيش ويز لارج ماوس يوزنج لونج نيدل، تمام؟ بدخل النيدل أهو إن ذا ميديال لاين إنتو ذا أبر بلد، إنتو ذا أبر بلد، إن ذا أورا الكافيتي أت يا فيري أكيوت أنجل بزاوية حادة، ذا بلد فيزل راح أت ألبسه مش عارف إيه، ببدأ إن أنا أسحب عينة الدم زي ما قلت لحضرتك أهو. مش عارف الصورة واضحة ولا إيه؟ إنما هي المنظر هنا عبارة عن إيه؟ واحد من ايده اهي، من ايده اهي بالصباع بتاعه اللي هو ده وفتح بوق السمك، تمام؟ واحد ماسك بوق السمكه وفتحه عشان ادخل انا الابره بتاعتي في الابر بلد بالمنظر ده كده، تمام يا جماعه؟ ده شكل بتاع الدم الناس اللي بتتكلم ورا من البورسل الاول. بعد كده اخر حاجه عندي ده الباتس لاي كاتنج ذا ستيرو اند، او ان انا بقطع التيل بتاع السمك بمنتهى البساطه يا جماعه. في ناس بتروح تجيب عينين دم يعني في ناس بتبقى مسكره ماجستير مثلا زي يعني الوضع الطبيعي كده، الناس قاعده يعني حاطه ايديها على خدها وناس متقدمه وناس نايمه وناس بتفكر في حاجات ثانيه وناس بتفكر في النتيجه، كلهم يغني على الاداء مش مركز في حاجه خالص، بتقعد تسمع مبسوطين كده. انا بص شويه كان واحد فيهم بتاع الناس بتهز دماغها كده بتهزني معاك هو الناس اللي بتشتغل هنا خلاص، الناس وصلت الناس انا حاجه كانت تقول خلص الكليه وتخلص انت مش عارف ايه بدات من اي حاجه واي حاجه تمام. الناس مثلا تقول انا عايز اسكت اسكت كتير في السمك، طيب هنجيب عينات نجمع عينات دم. طب اجمع عينات دم ازاي؟ اجمع عينات دم ازاي؟ قالوا لنا ان في عندي كل الفيزيتس، وقالوا لنا ان في عندي مرض بنشر، وقالوا لنا ان في عندي مش عارف تبص الاورطه وكل الاورطه وكل الاورطه وكل يعني تبدا ترفع الخمس مكان ومن الاخر تبدا عشان توصل للغلط، ابره تقوم داخله وخارجه وما جابتش ولا ممكن تاني تقعد تخرم في القلب بتاع السمكه اللي انت بتعمله زي المصري. ما فيش مره في الجاي. طيب مش عايز انا اجيب من الارض ولا يفضل ان انا ادخل ابره بتاعت الارض اللي اذا كنت اعرف اسحب منه وقدر من كان السمكه تبقى صح مش بقى تدخل تخرج من القلب وتخرج تقوم مدخلها من الناحيه وتطلعها من الناحيه الثانيه وتيجي تشد تشد هوا او تشد حاجه وتيجي تقوم مدخلها وتخرج تلاقي الابره وقت ما بتخرج من يعني مقررها قلب ولا منها قلب وانت اصلا عملت بنكشر الارض تقعد تخرم في الامان مش فاكر مش عارف اوصل خلاص يا كل دي في الزاويه تقوم مدخل الابره الناحيه وطلعها من المصري دي تقوم داخل من فوق وطلعها من عند الدلتا من الدم بتاعك قتلت السمك وما طلعتش ولا عين الدم. في ناس بقى هناك تستسهل تلاقي ايه؟ انا عايز اسحب عين الدم. اسهل طريقه اللي هي الكاتنج بوزيليا، ولكن لازم اكون عارف ان هي اسهل طريقه لان المنتهى البساطه هتكون جايب بوصله عليها كبر كده وبليلها ومنضف الجيل كويس وبقيت معصم ضيف واقع غير السمك يبدا الدم يتصرف كده فترات فترات كده هو عندك كلين تيوب وخلاص الدنيا على كده. بس طبعا تعتبر ذا موست دينجرز اكل السمكه وانس ان انت قطعت غيرها زي ما قلت لك المره اللي فاتت في الفين كليبنج والسكين سكراب ان الفين كليبنج اقل خطوره. انا بقطع فرنين السمكه ما بتاثرش انما هنا انا بقطع جلد السمكه بالكامل موست السمكه بتموت تمام. فلازم اكون واخد بالي من النقطه دي. طبعا بعمل ايه؟ ديسانفكشن بوستيريور اند بعد كاتنج بوستيريور اند 1 سم كليريا تو ذا كولر دانجل تمام. بتبدا الدم ينزل عندي في كلين تيوب طبعا تراي تو بريفنت بلاد فروم كومينج ان كونتاكت وذ ووتر تحاول على قد ما تقدر ان الدم ما يقتربش من الميه عشان ما يحصلش عندي هيموليسيس ولا غيره. هنا اهو بتقطع بيقول لك انا هقطع الدم من هنا تمام. وهنا في كلين تيوب اهي يمكن هي اللي هي الهيماتوكريت تيوب اللي هي النبيل الرفيعه ديت تمام. بتبدا تحطها بيبدا الدم تسحب حضرتك عينه الدم من بعد ما سحبت عينات الدم المفروض ان انا بحارب الدم الاول. احنا يمكن اتكلمنا بالتفصيل قبل كده قلنا ان البلاد كومبوزيشن بيتكون من فلويد وسيلز صح؟ فلويد ويا جماعه وسيلز تمام؟ الفلويد عباره عن سيروم او بلازما على حسب انا هحط انت بلازما ولا لا. والسيلز عباره عن ار بي سيز وواي بي سيز وبلاتلتس. خلينا في التفصيل قلنا الارض بتستعملها كام يا جماعه؟ لو قلت الكلام ده قبل كده من 1 ل 3 ب 10 و 6 او من 1 ل 3 مليون خليه تمام؟ وظيفتها وتعتبر نيوكليت الكلام ده قلناه. قلنا الوايت بيسيز عباره عن جرانيولوسايتس واجرانيولوسايتس. قلنا ان الجرانيولوسايتس عباره عن نيوتروفيل وايزينوفيل وبيزوفيل واتكلمنا عنهم بالتفصيل. الاجرانيولوسايتس عباره عن مونوسايتس اند لينفوسايتس. البلاتلتس او سوموسايتس هي المسؤوله عن بلاد كلوتنج او مسؤوله عن بلود فورميشن. الكلام ده كله طبعا احنا قلناه للتفصيل. فطبعا مش هرجع لجزء تاني لان مش شطار. طبعا هو هنا بيقول لك تكوين البلازما تمام ولا يهمني في اي حاجه الكلام ده. هنا برضو الاكسوسايت ده هارت ديزيز انتوا عارفينها كويس جدا. الليمفوسايتس برضو اتكلمنا فيها. النيوتروفيل والنيكرو ده تفاصيل الثرومبوسايت. طيب طبعا من ضمن بقى البلد اكزامينشن اللي انا هعملها اول حاجه انا عايز اعرف مثلا البلد الدم الحمراء السمكه دي عندها انيميا في عندها اي مشاكل في الدم ولا لا. اول حاجه بعمل ديتيرمينشن للار بي سي سكان. اول حاجه اول يعني بلد بلد اكزامينشن بعمله بعمل ديتيرمينشن للار بي سي سكان. ويمكن الكلام ده يا جماعه انتوا اخدتوه في الفسيولوجي صح؟ تضيفوا حاجه على حاجه وتعملوا حاجه وتعملوا ديتيرمينشن لحاجه. حد يفكرني كده كنت بعمل ايه في البلد اكزامينشن عشان اعمل ديتيرمينشن للار بي سي سكان. الناس بقى يا جماعه اللي هم الجهابذه تقوم عامل تحليل السمك السكان الناس اللي هيطلعوا بقى يشتغلوا معاهم طبعا.